ماذا؟ التورك. التورك يكون بالتشهد الأخير الذي يعقبه سلام من الصلاة ذات التشهد. فقولنا بالتشهد الأخير احترازا من التشهد الأول، الذي يعقبه سلام احترازا من المسبوق. إذا سبق بركعة الإمام جلس التورك، لكن بالنسبة لك أنت هل تتورك في صلاة الظهر؟ أدركت الركعة الثانية، جلس الإمام للتشهد الأخير، أنت لا تتورك لأن هذا الجلوس سيعقبه سلام. من الصلاة ذات التشهدين احترازا من ذات التشهد الأول، واحد مثل الفجر والنافلة والوتر أيضا إذا سرده ونحو ذلك. طيب لكم إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.